الحلقة الخامسة عشرة. جلسنا في مقهى عامر بما لذ وطاب، فاره بالخدمة المميزة، راق في زواره وكراسيه وطاولاته. جلسنا أنا وعمي الشيخ مهدوي أبو أحمد، فأخذنا نتبادل أطراف الحديث. قال لي: ما قصتك؟ قلت: قصتي أني قرأت قصص رجال عظام، لم أجد مدخلا لعقلي بأن يجعلهم أو يقتنع بأنهم مروا على التاريخ مرور الهواء الفارغ، بل هؤلاء صنعوا التاريخ والأمجاد. يا عمي أبو أحمد، قال: نعم أنا معك، ولكن الله قادر على تبديل حال إلى حال، وهؤلاء بدلوا دينهم ونافقوا، ومنهم من نافق قبل موت النبي صلى الله عليه وآله. قلت: يا عمي أبو أحمد، هل يعقل أن تكون الأمجاد على يد أنجاس على حد قولك؟ هل يعقل أن المجد الإسلامي الذي وصل إلى نهاية الخريطة العالمية يكون على يد منافقين مرتدين؟ كيف ينصر الله قوما عذبوا وظلموا نبيهم وآل بيته صلوات ربي عليهم؟ قال: وماذا تقول في رجل كان شاذا جنسيا يتداوى بماء الرجال؟ بدون أي شعور نزلت الدمعة من عيني، وكأني والله أراه أمامي، الفاروق عمر رضوان ربي عليه، حامل سيفه يوجه رعيته فرحا بالفتوحات والبطولات، وهذا الإمعة عمي القبيح يقول ما قاله. قلت له: تبا لك ما أقبح توصيفك، فوالله الذي بسط الأرض وخلق الجن والإنس، إنه هو الذي جعلك تعيش في هذه البلاد، وهو الذي أسس قواعد الإسلام في أعتى قوى الأرض فارس والروم. استغرب العم أبو أحمد من ردي وقال: ما بالك؟ ما لك تدافع عنه؟ هل أنت ناصبي سني؟ قلت: لا والله، لست ناصبيا ولست سنيا، ولكني أرى الحق أمامي، وعندما أرى الحق فأنا لا أرى أحدا معه، لا أنت ولا أبي ولا شيخي الطهراني، ولكني رجل قرأت سيرة هؤلاء العظام، فكل واحد منهم دولة والله، وكل فرد منهم يحتاج لأن نقف على قبره نحييه تحية الأبطال. أنت يا عمي أبو أحمد لا تدري أن هؤلاء الرجال هم الذين قاتلوا في غزوة الفرقان، غزوة بدر التي هي مفترق الطرق، ولا تدري أنهم هم الذين قاتلوا في غزوة أحد ودافعوا عن راية الدين وعن نبي رب العالمين، وهم الذين لم ينزعوا لباس الحرب بعد غزوة الخندق، وجاءهم الأمر بأن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، فلو كانوا منافقين لتخلفوا، وهم الذين ذهبوا في ذروة الحرب إلى غزوة تبوك ولو كانوا منافقين لتخلفوا عنها، وهم الذين نصروا وكانوا يد رسول الله صلى الله عليه وآله. قال العم أبو أحمد: عجيب أمرك، وكأني لا أكلم من أعرفه وأعرف طباعه وشدته. قلت: يا عمي العزيز، سائلك سؤالا تجيبني عليه ولو بعد حين؟ قال: تفضل. قلت: هل تعرف الرواية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وآله الصحابة على آل بيته عليهم السلام؟ قال: نعم. قلت: وهل لو كانوا على رأيك بهم، هل تعتقد أنه سيختارهم لكي يوصيهم على أهل بيته؟ لو كانوا منافقين ظالمين لما وصاهم عليه. وأنت تعرف أن المرء عندما تأتيه الوفاة ينادي بأقرب الناس إلى قلبه مصداقية وإخلاصا ويوصيه على أبنائه وأملاكه وأهله، هل هذا صحيح؟ قال: ويا ليته لم يقل. سوف تعجبون من السيد العامل عندما شاءت الصدف أن نجتمع معه مرة أخرى، ولكن ستكون مفاجأة إن شاء الله تعالى.